فيجر بعضه بعضا ويدعو بعضه الى بعض فيقع في الخطر، ولا ينبغي له ذلك، بل ينبغي له ان يقبل باسباب الحيطه واسباب النجاه في هذا الباب وفي غيره. واما بيعه فهو خطر ايضا، لان ليس كل واحد يشتريه يقتصر على الطيب ويدع الخبيث، وهكذا الراجل فالامر فيه نظر، لكن الراجل اسهل لانه مجرد سماع بدون مشاهده، والتلفاز اشد خطرا لما فيه من السماع والمشاهده. اختلف العلماء في زكاة ما يلبس من الذهب، حيث أن بعضهم أمر به وبعضهم لم يأمر به، مفهوم الكلام، فما رأي فضيلتكم؟ الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، بعضها العلم وأن لا زكاة فيها لأنها تستعمل، ولهم في هذا بعض الحجج، والقول الثاني أن فيها الزكاة وهو الأرجح، لأن ورد فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب، فله الأرجح عند جعل من العلم وهو الذي يفتي به في هذا الباب لظهور أدلة. كم النصاب؟ 20 مثقال من الذهب و 140 مثقال من الفضة. كنت يسير. طيب بارك الله فيك. أسئلة إن شاء الله الجمعة الأخرى. بارك الله جميعا.